يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين. بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين. يا الله يا كريم، يا الله يا رحيم، في الدين القويم انصرنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين. بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين. يا الله يا كريم، يا الله يا رحيم، في الدين القويم انصرنا والمسلمين.